السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في باب المسح على الخفين. طيب، عندنا هنا الحديث الأول عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. سرية يعني بتبقى عدد قليل من الجند، مش زي الغزوة بيبقى عدد تقريبا تروح من 12 كده مجاهد، بيخرجوا يعملوا زي ما نقول يعني حاجة عملية صغيرة كده ويرجعوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث السريه ديت وامرهم ان هم يمسحوا على الايه؟ العصائب والتساخين. وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. وعن المغيره بن شعبه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. المغيره بيقول انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فاهويت لانزع خفي. المغيرة كده وطى عشان ايه؟ يعني ينزع او يعني يقلع النبي صلى الله عليه وسلم الخفين. فقال: دعهما، اتركهم، فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. طيب، هنا يتضح لنا من الاحاديث دي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعل وعلى الخف وعلى التساخين والجوارب، صح؟ بعث السرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب، العصائب دي كل ما يعصب به الرأس، كل ما بتربطيه على الرأس يجوز المسح عليه، سواء بقى كانت عمامة، سواء كانت بندانة، سواء كانت طرحة، سواء كانت غطرة، أي شيء. العصائب كل ما يعصب به الرأس، كل ما يربط على الرأس، دي العصائب. والتساخين، التساخين دي، التساخين دي يعني عارفة زي ما نقول، طبعا هي بمعنى كل ما يسخن القدم، ولكن تفسيرها برضه عشان تبقى واضح بالنسبة لك أو قريب من الذهن. عارفين الرباط الضاغط بيبقى شريط كده طويل، وبتبتدي تربطيه على الجزء المصاب عندك لو ايديكي مجزوعة او حاجة. دي كانوا بس بتبقى ايه بقى؟ يعني برضو كده شرايط بيلفوها على القدم، بس بتبقى من الصوف، عشان كده بيقولك التساخين كل ما يسخن بيه القدم. كانوا بيلفوها على القدم عشان رجليهم يعني يدفوا بيها القدم بتاعتهم، وكانت بتتلف عبارة عن زي ما بنقول كده شرائط من الصوف، يعني اقرب حاجه ليها اللي هي الرباط الضغط، واخدين بالكم اللي احنا بنلفه على الايدين لما تكون مجزوعه، شرائط كده من الصوف، ويبتدوا يلفوها على ايه؟ القدم، تسخن، يسخنوا بيها القدم بتاعتهم، يعني يدفوا بيها القدم يعني. طيب، يبقى امرهم ان يمسحوا على العصائب اللي بيتعصب برأس، والتساخين اللي هم ايه؟ بيلفوها على القدم ديت، امسحوا عليها. طيب، وامر كمان ايه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الجوربين اللي هي إيه؟ الشربات. الجوارب اللي هي الشربات. النعلين اللي هو النعل، الحذاء اللي أنت بتلبسيه. ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. طيب، وإيه كمان؟ الخف. هنا في حديث المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت الأنزع خفيه. كان لابس خف. الخف ده بيبقى يعني حاجة أخف من النعل اللي هو أخف من الحذاء، وأثقل من التساخين شوية، أو أثقل من الجوارب، أثقل من الشراب شوية، يعني حاجة زي ما نقول كده، عارفين اللكلوك اللي بنلبسه حاجة شبيهة بيه اللي هي الخفين. طيب يبقى إذن ورد إن النبي مسح على الأربع أشياء دول: نعل، الخف، التساخين، الجوارب. طيب يبقى إذن هنا ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتكون خفيفة، يعني أشبه حاجة نقدر نقول عليها إن هي شبيه شوية باللكلوك اللي احنا بنلبسه ده. حكم بقى المسح على الخفين، الجمهور قال ان هو جائز على الاطلاق، يجوز المسح على الخفين. في بعض العلماء قال لا ده جائز في السفر بس، لكن الحضر لا، وده سبحان الله في ناس بتاخد بالكلام ده ان هم في السفر بس نمسح على الخفين. طيب انا مقيمة في مكاني، لا مفيش مسح على الخفين. المنع على الاطلاق، في منعه، لا مفيش حاجة اسمها مسح على الخفين. طيب نقل بقى النووي الاجماع، خدي بالك، نقل النووي الاجماع على جواز المسح على الخفين سواء لحاجة او لغيرها. يعني اذا كان انت محتاجة تمسحي على الخفين، او انت لابسة الشراب، او لابسه الخف، او لابسه النعل، او لابسه التساخين، لفه تساخين، ويعني مجرد ما انت لابساها ومدخله رجلك على طهاره، يبقى كده يجوز ان انت تمسحي عليها سواء بقى الحاجه او الغير حاجه. لان برضو في بعض المذاهب ذهب ان ايه لازم يبقى في ايه ضروره، وما كانش في ضروره لا ما تمسحيش على الخفين. تلاقيهم يقعدوا يمسحوا ايه، يقلعوا الخفاف، يقلعوا الشرابات، يقلعوا الاحذيه لما يجي يتوضوا، رغم ان هم مدخلين على طهاره. قال الحافظ، حافظ ابن حجر العسقلاني: وقد صرح، اسمعي، جميع الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر. طبعا انتوا واخدين دلوقتي المصطلح وعارفين الفرق ما بين الحديث الاحاد والمتواتر، لدرجة اني بيقولك يعني جميع الطبقات بتاعت الاحاديث بتاعت المسح على الخفين كلها فيها تواتر، ويمكن كمان يعني اتنقل من اكتر من طريق، في بعض اللي قال من 8 طرق وفي من 10 طرق. يعني سبحان الله الأحاديث واردة عن طريق التواتر، يعني مفيش مجال فعلا للشك في إني ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى النعل وعلى الجوارب وعلى التساخين. طيب هنا طبعا اللي قال إني المسح في السفر دون الحضر، يعني بس المسح والواحد مسافر، لكن لو هو مقيم في البلد بتاعته ما ينفعش. طبعا هنا الأحاديث بترد، يعني شوفي الحافظ قال: وقد صرح جميع الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوز الثمانية ومنهم العشر. ده قول الحافظ ابن حجر العسقلاني عشان يأكد أن المسح على الخفين ده عليه إجماع. واخدين بالكم ان ورد، ولكن اللي خالف يعني ليه ردود، يعني سبحان الله. طب اللي بيقول السفر دون الحضر، طب الاحاديث واضحه النبي مسح فعلا في السفر ومسح ايضا في الحضر. اللي قال بقى ان المنع المطلق، يعني ما ينفعش ان احنا نمسح على الخفاف او الجوارب او التساخين، اللي هم الخوارج والشيعة. يبقى الخوارج والشيعة هم اللي قالوا ايه؟ لا مفيش مسح على الخفين. طبعا دول مش من اهل السنه، فطبعا كلامهم يعني اولا يعني مش بيبقى معتمد قوي، بالاضافه ان الاحاديث بترد عليهم، الاحاديث بترد عليهم، الاحاديث جايه عن طريق التواتر كما ذكر النووي، وكذلك يؤكد كلام النووي الحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعا هنا الشرط اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى هنا ده الشرط للمسح على الخف أو المسح على الشرابات اللي هي الجوارب أو المسح على التساخين أو مسح على الأحذية. إيه الشرط؟ إن أنت تكوني مدخلة القدمين على طهارة. شوفي هنا لما النبي كان بيتوضأ والمغيرة ابن شعبة قهوة عايز يقلع النبي صلى الله عليه وسلم الخف بتاعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دعهما فاني ادخلتهما ايه؟ طاهرتين. يبقى ده الشرط اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ تمسحي على الخفين. يبقى لابد من الطهارة الكاملة، ان انت تكوني متوضية وبعد كده ايه؟ تلبسي الخفين، او طبعا زي ما قلنا الشرابات او النعال. طبعا ما اقول خفين يعني ايه؟ يجمع كل اللي مسح عليه او كل اللي ورد ان النبي مسح عليه. طالما انت مدخلة الخفين او الشرابين على طهارة يبقى كده ايه؟ يجوز المسح. طيب ده شرط المسح على الخفين. طيب ايه النقطة اللي بعد كده؟ هنتكلم يا حبيبتي، هنتكلم. اولا هنا بيقولك اتفقت المذاهب الاربعة. ايه بقى الشروط التانية؟ قالك المذاهب الاربعة اللي هم مين؟ ابو حنيفة، الامام مالك، الشافعي واحمد، على اني من شروط المسح على الخفين ايضا ان يكون ساتر لمحل الفرض. ان يكون ساتر لمحل الفرض يعني ايه؟ ساتر لمحل الفرض يعني الخفين اللي انت لابساهم او الشرابين اللي انت لابساهم او الحذاء اللي انت لابساه او التسخين اللي انت لفاه تكون ايه؟ مغطية كل القدم، جزء بتاع القدم ده كله اللي انت لحد ما انت ايه بتتوضي، يعني كل القدم لحد الايه العظمتين كل ده متغطي. هم اشترطوا عشان تمسحي على الخفين لازم يكون مغطي لمحل الفرد من الغسل. ده شرط مين اللي وضعه او مين اللي حطه؟ الائمة الاربعة. ذهب الى ذلك ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد، قالوا من شروط المسح على الخفين ان يكون ساتر لمحل الفرد من الغسل. فاهمين الجزئية دي؟ طبعا اللي هم ايه؟ الكعبين. طيب طبعا هي فيها خلاف، فيها خلاف. طيب هنا فين بقى؟ مين اللي اشترط الشرط ده؟ هل النبي اشترط الشرط ده؟ ده بقى اللي رد عليه المخالف. المخالفين قالوا ايه؟ اولا ان كان الخفين مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما. ده اللي ذهب اليه ابن حزم والاوزاعي. قالوا ايه؟ ان كان الخفين، الخفين اللي انت هتلبسيهم مقطوعين يعني مش سترين لمحل، مش سترين للايه؟ للكعب، مقطوعين تحت الكعبين. ودي بالك اني لما بيكون في الاحرام، في الاحرام لما يكون الواحد، طبعا ده بيخص بالرجال، لما يكونوا محرمين المفروض ما بيلبس حاجة تغطي الكعبين، بيلبس خف، بيلبس زي صابوه كده، طبعا ما بيكونش فيه خياطة ولكن ما بيبقاش مغطي للايه؟ للكعبين، بيقطع الجزء اللي من ورا ده، ده في الاحرام. فهنا ابن حزم والاوزاعي بيقول لك فان كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين يعني مفيش حاجه مغطيه الكعبين من ورا فالمسح جائز عليهما، وهو قول الاوزاعي. وروي عنه انه قال يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اولا في الاحرام مفيش ايه؟ زي ما بنقول ان الخفين بيبقوا مقطوعين يعني من ورا ما بيبقاش في تغطية للكعبين، ورد ان هم مسحوا على الخفين بهذه الكيفية ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يبقى هنا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفين وانه مسح على الجوربين. طب النبي مسح على الخفين بهذه الكيفية، واخدين بالكم؟ ولو كان هنا حد محدود لما أهمله عليه الصلاة والسلام ولا أغفله، فالواجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليهما جائز. مسح عليهما إيه؟ جائز. يبقى إذن هنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين المقطوعين، لأن الخفين المقطوعين دول من ناحية الكعب من وراء دول بيبقوا في الإحرام، ورد أن هم كانوا بيمسحوا عليهم. طيب هنا ليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا أن لازم يكون مغطي لمحل الفرد من الغسل قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، قصوها على الوضوء؟ فطبعا هنا قياس بدون دليل، ما فيش دليل على كده، بل النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن هو إيه؟ مسح على الخفين المقطوعين من إيه؟ تحت الكعبين. خلاص كده يا بنات. يبقى إذن الشرط ده ماله؟ شرط مش منضبط، شرط مردود، شرط مردود. واخدين بالكم ليه؟ فاهمين معايا؟ يبقى هو الشرط الوحيد اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إن أنت تدخلي القدمين ها في الجورب اللي تمسحي عليه أو الحذاء أو الخفين وهم إيه؟ طاهرتين. طاهرتين يعني إيه؟ يعني أنت متوضية. واخدين بالكم؟ طيب يكونوا على طهارة، لكن الشرط إن هو لازم يكونوا مغطيين أو ساتر لمحل الفرد من الغسل، ده وضعه مين؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قياسا على الوضوء. طبعا هنا قياس مش منضبط، لأن النبي ما وضعش الشرط ده. وخدي بالك إحنا هنا المفروض إن إحنا بنتبع مين؟ بننقاد ورا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ورد إن هو مسح على الخفين المقطوعين من تحت الكعبين في الإحرام، وده اللي ذهب إليه مين؟ ابن حزم والأوزاعي. ماشي؟ طيب الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الله، شايف علي بيقول ايه رضي الله عنه وارضاه؟ ودي كده يعني حاجه تمام. لو كان الدين بالراي، لو كان بقى الدين بالعقل، كان ايه؟ كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، لان احنا بنمشي على الخف من اسفله. طب ليه بنمسح اعلى الخف ما بنمسحش من اسفل الخف؟ لان الدين بالنقل، الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان بالعقل عليه قال ايه؟ كنا مسحنا اسفل الخف اولى من المسح اعلاه. وقد رايت النبي عمل ايه بقى؟ يمسح على ظاهر خفيه. يمسح على ايه؟ ظاهر خفيه، يعني الايه؟ ها، من اعلى، بنمسح من اعلى مش من اسفل. نعم يا فاطمه، احنا لسه قايلين الجزئيه دي. نعم، يجوز على المسح على الجوارب الغير كاملة، كل ما يطلق عليه جورب يجوز المسح عليه، وكل ما يطلق عليه خف يجوز المسح عليه، لأن النبي لم يحدد شيء صلى الله عليه وسلم. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد إيه؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى ده الشرط، ما ينفعش حد يضع شروط بدون أدلة. ورد أن النبي مسح على الخف، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخين وأمر بالمسح عليهم، كذلك مسح على الجوربين، كذلك مسح على النعلين صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط أن يكونوا مغطيين لمحل الفرد من الغسل. بصوا بناتي، معلش برضو، يعني زي ما احنا متفقين مع بعض أني اللي أنا شرحته نسأل فيه، واخدين بالكم؟ اللي لسه ما شرحتوش اصبروا، كله جاي، يعني الباب بإذن الله تعالى مش هينتهي إلا ونكون اتكلمنا في كل جزئية صغيرة وكبيرة، وإن كان في حاجة سقطت ها اسألوا فيها، مفيش مشكلة خالص، نبهوني عليها ونسأل ونتكلم فيها. ماشي يا حلوين؟ يلا. طيب يبقى هنا أخذنا أن النبي علي رضي الله عنه بيقول أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إيه؟ ظاهر خفيه. يبقى ايه؟ بنمسح على اعلى الخف. طيب مسألة، ما هو القدر المجزئ في المسح على الخفين؟ ايه القدر المجزئ؟ طبعا فيها خلاف ما بين العلماء. ابو حنيفة قال يمسح بقدر 3 اصابع، 3 صوابع كده، هو ده ايه قدر المسح. احمد قال اني نمسح اكتر الظاهر، يعني اكتر حاجة من اعلى الخف كده نمسح. الشافعي قال يمسح اقل، او نمسح اقل جزء من اعلى، يعني حتى لو بقدر الأمولة مسحتيه من أعلى الخف أو من أعلى الشراب يجزئك. ده اللي ذهب إليه الشافعي. طيب خدي بالك إن سبحان الله لم يرد في حديث صحيح إيه القدر اللي نمسحه من أعلى الخف، عشان كده يبقى إذن يجزئ القدر القليل يجزئ، لأن لم يرد أن النبي تكلم في هذا الأمر. طالما النبي سكت يبقى أقل شيء يجزئ. وخدي بالك ما وردش كمان عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة معينة للمسح. هل نمسح بإيدينا اليمين أعلى خف، أعلى الخف رجلنا اليمين، وبإيدينا اليمين برضو نمسح أعلى خف رجلنا الشمال، ولا بايدينا اليمين نمسح الخف اللي في رجلنا اليمين وبايدينا الشمال نمسح الخف اللي في رجلنا الشمال؟ لم يرد شيء في هذا الامر. مفيش هيئه معينه للمسح، واقل القليل يجزئ، لان النبي لم يحدد شيء معين. طيب يعني في مساله زي نعمل ايه؟ خدي بالك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء. لو احنا بقى ناخدها على العموم، كان يحب التيمم في كل شيء، يبقى ممكن بايديك اليمين تمسحي اعلى رجلك الخف اللي على رجلك اليمين، وتمسحي اعلى الخف اللي على رجلك الشمال بايديك اليمين. وكان يحب التيمم في كل شيء، ولكن لم يرد يعني شيء معين في كيفية المسح. طيب ناخد جزء تاني. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. طيب وعن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وعن عمر موقوف، وعن أنس مرفوع، إذا توضأ أحدكم ولبس خفي فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه رخص للمسافر 3 أيام وليالهن وللمقيم يوم وليلة، إذا توضأ فلبس خفي أن يمسح عليهما. طيب إحنا هنا عندنا أكتر من حكم. أول حاجة إن المسح على الخفين ده بيكون في الطهارة من الحدث الأصغر فقط. طبعا احنا عارفين نواقض الوضوء، فاكرينها؟ لو انتقض الوضوء يجزئك ان انت تمسحي على الخفين او الجوربين، واخدين بالكم؟ طيب لو في جنابة بقى وحدث اكبر، ها ينفع اغتسل بالجوربين او اغتسل بالشرابات او بالحذاء؟ لا، شوفي إلا من جنابة. يبقى الحدث الأكبر كده إيه؟ مش معانا. يبقى لو هنختسل من الحدث الأكبر اللي هو بيوجب الغسل، لابد من نرجع تاني. يبقى أول حاجة إن المسح على الخفين ده بيكون في الطهارة من الحدث الإيه؟ الأصغر اللي هو بيوجب الوضوء. طب الحدث الأكبر؟ لا، لازم ننزع ايه الخفاف ونخش نغتسل. ما ينفعش اغتسل بالجوربين ولا اغتسل بالحذاء ولا اغتسل بالتساخين، لا. لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. واخدين بالكو؟ شوفي إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم. يبقى هنا غائط أو بول أو نوم اللي هم إيه؟ اللي بيوجب الحدث أو بيوجب الإيه؟ الوضوء. بيوجب الوضوء. يبقى إذن المسح على الخفين في الطهارة من الحدث الأصغر فقط، الحدث الأكبر لا، لابد من خلع الخفين. طيب هنا النبي كمان حدد للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام والليالي بتاعتهم. خدي بالك هنا لما بنتكلم عن اليوم والليلة بنتكلم عن اليوم العربي والليلة العربية، بنتكلم عن الساعة العربية، ملناش دعوة خالص بجرينتش. اليوم العربي بيبدأ من أذان الفجر وينتهي مع أذان المغرب، ده إيه؟ اليوم العربي. الليلة العربية بتبدأ من أذان المغرب وتنتهي مع أذان الفجر، دي الساعة العربية. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا اليوم والليلة، يبقى التوقيت بتاعنا بإيه؟ يوم وليلة. هكذا الأحاديث أكتر من حديث على إن المقيم بيمسح على الخفين أو الشرابات أو النعال أو التسخين يوم وليلة. طب المسافر 3 أيام والليالي بتاعتهم، اليوم والليلة الإيه؟ العربي، العربية الساعة العربية. وخدي بالك سبحان الله بتتغير الساعة العربية، بتتغير يعني دلوقتي الأذان بتاع الفجر داخل على 4:30 والمغرب، المغرب 6:15 تقريبا، احنا عندنا هنا طبعا توقيت مصر، فكل فترة تلاقي ايه الوقت بيتغير. تلاقي في الشتاء الليل طويل والنهار قصير، وفي الصيف النهار طويل والليل قصير. يبقى احنا ايه الميزان بتاعنا؟ اليوم العربي والليلة العربية، وده بيختلف من ايه؟ من وقت لآخر. هنا بقى لو نفرض، تجي بقى نفرض هنمسح امتى؟ بقتي انا توضيت ولبست الجوربين بتوعي، لبست الشرابات بتاعتي، يبقى انا متوضية ورحت لابسة الشرابات، لبست الشرابات، المفروض ان انا لبستهم مثلا بعد صلاة الفجر، رحت متوضية وبعد ما توضيت رحت لابسة الشرابات بتاعتي وصليت الفجر. طيب جه الظهر أذن، انا وضوئي اتنقض، فرحت ايه مسحة على الجورب بتاعي عشان انا مدخلاه ايه على طهارة. طيب نحسب بقى، اول مسحة كانت امتى؟ مع اذان الظهر. الظهر، طيب الظهر هصلي الظهر وهمسح كمان لو انا هتوضى للعصر، واول ما يأذن المغرب اليوم كده بتاعي ماله؟ انتهى، صح؟ اليوم مع أذان المغرب اليوم بتاعي انتهى. طيب أنا لسه ليا يوم وليا ليلة كمان، يبقى كمان معايا المغرب، معايا العشاء، معايا قيام الليل إذا كنت أقيم الليل، أول ما يأذن الفجر كده إيه؟ انتهى الوقت بتاعي، انتهى الوقت بتاعي، يوم وليلة، صح كده؟ افرضي أنا اتوضيت المغرب ورحت لابسة الشرابات بتاعتي المغرب، طيب واتنقض وضوئي واتوضيت للعشاء، يبقى كده معايا العشاء وسنة العشاء إذا كنت هصلي وتر، وأول ما يأذن الفجر كده إيه؟ الليلة انتهت. يبقى أنا ليا ليلة لسه اليوم، يعني خدي بالك الواو مش بتعني الترتيب، يبقى هنا ليلة ولسه اليوم بتاعي، يبقى معايا كمان صلاة الفجر، ومعايا الظهر، ومعايا العصر، وأول ما يأذن المغرب خلاص الوقت بتاعي كده انتهى، ماليش إن أنا أمسح. واخدين بالكم؟ يبقى يوم وليلة أو ليلة ويوم مفيش مشكلة خالص. واخدين بالكم؟ طيب إيه بقى الأسئلة بتاعتكم؟ أنا شايفة طبعا في أسئلة. أنا لو مسحت على الخفين العصر تحسبها إزاي؟ خدي بالك احنا بنحسب من اول مسحه بعد الحدث، طبعا هي فيها خلاف، ولكن ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ المسح على الخفين، معنى كده ان انت بتتوضي وبتمسحي. يبقى احنا بنحسب من اول مسحه بعد الحدث، خدي بالك مش من لبس الشراب امتى، مش من لبس الشراب امتى، اول مسحه بعد الحدث. طيب هنا بتقول لي العصر ازاي احسبها؟ انا مسحت اول مسحة ليا كانت العصر. طيب اول ما المغرب يأذن اليوم بتاعي انتهى، اليوم انتهى، هبتدي اخد ايه؟ الليلة، لسه ليا الليلة، يبقى معايا كمان المغرب والعشاء، واول ما يأذن الفجر المدة بتاعتي انتهت كده خلاص، ما ينفعش امسح تاني. انا بصراحة مش هحسب، انا هقلع واتوضى. يبقى عندي ليلة قبل الفجر وسنة العشاء الوتر والشفع، هو ده هو اللي هو القيام. بصي يا آية، يعني معلش السؤال ده خلوه لي كده على جنب، لأن احنا دلوقتي خلينا في المسح على الخفين وبعدين نشوف الموضوع ده من فضلك. ما احنا هنحسب الفرض والنوافل والفرض كله، أي وقت أي حاجة بتصليها مفيش مشكلة فيها خالص. خدي بالك الظهر بالسنن بتاعته، السنن القبلية والسنن البعدية، كذلك العصر بالسنن بتاعته، أنت ليكي يوم وليلة. واخدين بالكم اليوم والليل؟ حاضر يا حبيبتي، معلش اصل بصوا يا بنات، يعني انا مش هخرج دلوقتي على الجزئيه بتاعت السنن دلوقتي، يعني السنن دي والرواتب والكلام ده كله ليكي دراسه فيها باذن الله تعالى، ده يعني مش موضوع المحاضره بتاعتنا، هجاوب لكم عليه بس خليه بعد المحاضره. هو الحساب من اول مسحه على الوضوء سواء فرض او نافله. نعم، اول مسحه بعد الحدث يا ليلى، اول مسحه بعد الحدث. يلا مين يديني بقى يمسح امتى؟ طب اديكوا انا امثله وبعد كده نشوف ايه الاسئله بتاعتكم. دلوقتي افرضي انا، ماشي حبيبتي، طيب افرضي دلوقتي انا صحيت الصبح الفجر ورحت متوضيه ولبست الشرابات بتاعتي، كويس كويس جدا، الظهر اذن وانا على وضوئي زي ما انا، ما اتنقضتش وضوئي، ظهر أذن والعصر أذن وأنا صليت ما انتقضش الوضوء، كانت أول مسحة ليا المغرب، أول مسحة ليا بعد أذان المغرب. يبقى أحسب إزاي؟ خدي بالك الحساب بتاعي بيتحسب من أول مسحة بعد الحدث، يبقى أنا كده عندي أول مسحة المغرب. طيب يبقى عندي المغرب وعندي العشاء لحد اذان الفجر، كده خدت الايه؟ الليله، لسه الايه؟ لسه اليوم. يبقى كمان هاخد الفجر والظهر والعصر، واول ما ياذن المغرب انتهى الوقت بتاعي، ماشي. طيب ندي مثال تاني، افرضي انا العصر رحت متوضيه ولابسه الشراب بتاعي، العصر اتوضيت ولبست الشراب بتاعي و صليت العصر وصليت المغرب وصليت العشاء ونمت، اول مسحه ليا اذان الفجر، قمت على اذان الفجر رحت متوضيه ومسحه على الشراب بتاعي، يبقى انا ليا ايه؟ ليا ايه بقى؟ شوفي، اصلي الصبح والظهر والعصر، اول ما المغرب ياذن اليوم انتهى، وبعد كده ايه؟ صلي بقى المغرب والعشاء، ولما الفجر يأذن الليلة بتاعتي، ماشي. طيب ايه بقى الاسئلة بتاعتكم؟ ايمان بتقول اتوضيت الظهر ولبست الشراب بتاعي، مسحت عليه العصر، لا ازاي العصر اللي بعده؟ دي تاخدي كده يوم من العصر، انا اول مسحة ليا العصر، اول ما يأذن المغرب اليوم انتهى، انت ليكي يوم وليلة، لكن مالكيش يوم وليلة ويوم تاني، لا النبي قال ايه؟ يوم وليلة للمقيم، اول ما يأذن المغرب اليوم بتاعك انتهى، وبعد كده تاخدي الليلة لحد أذان الفجر وانتهى كده. ماشي يا أمان؟ بص احنا قلنا نقول تاني، اليوم العربي بيبدأ من أذان الفجر لحد أذان المغرب، ده اليوم العربي. الليلة العربية تبدأ من أذان المغرب لحد أذان الفجر، ده المواقيت بتاعتنا. أول ما يأذن المغرب يا ليلى، لما يأذن المغرب خلاص كده بينتهي اليوم بتاعك. ما تحسبيش، بص يا بنات، يعني هنا إيمان بتقول لي لو مسحة بعد المغرب لمثلها المغرب التاني يوم نخلع عن الوضع، ما تحسبيهاش بالكيفية دي. دلوقتي المغرب ده كده بداية الليلة، طيب يبقى عندي مغرب وعشاء، أول ما يأذن الفجر الليلة انتهت. ناخد يوم تاني هيبقى الفجر ظهر عصر، أول ما المغرب يأذن الحساب بتاعك كده انت. ماشي؟ ليه يوم وليلة؟ النبي حددها بكده، كل الأحاديث يوم وليلة يوم وليلة، ما ينفعش ناخد حاجة غير كده. مش النبي هو المشرع المسح من الفجر للتاني يوم؟ ما بنات لا، ده مثال، لما حضرتك مسح من الفجر لتاني يوم الفجر تخلعه وتتوضى، مسحت من الفجر اول مسحة ليها الفجر، طيب يبقى كده معاها فجر ومعاها ظهر ومعاها عصر، اول ما يأذن المغرب اليوم انتهى، وبعد كده تاخد الليلة لان لسه ليها ليلة، هتاخد المغرب والعشاء، واول ما يأذن الفجر ينتهي مدة المسح بتاعها. خلاص يا حبيبتي عرفت فلزم اللي فات. خلاص يا بنات، المهم ان انت تفهمي معايا المسح على الخفين جيدا، وخلاص اللي فات انتهى. عرفت فلزم، اول ما تعرفي حاجة ابتدي طبقيها. ومسح خلال الليل، يعني ليا مسح خلال اليوم ومسح خلال الليل، لا يوم وليلة الاتنين مع بعض، يا لان الليلة بتبدأ يا ام رحمة من المغرب، الليلة بتبدأ. احنا بنتكلم، مالكيش دعوة بجرينتش خالص، جرينتش ده ملناش دعوة بيها بنات، احنا هنا في اليوم في اليوم. احنا اقول لكم حاجة، احنا في رمضان اهو، رمضان جاي، اول ليلة في رمضان بتبقى امتى؟ ليلة رمضان بتبقى امتى؟ اول ليلة، مش تبقى بنصلي التراويح يوم قبل ما يبدأ رمضان، قبل ما نصوم؟ ليه؟ لان الليلة الليلة دي ليلة رمضان، دي ليلة الاول، اول يوم رمضان بتبدأ من المغرب مع الفجر، دي اول ليلة، وبعد كده بنبتدي نصوم اليوم من اذان الفجر لحد اذان المغرب. ماشي؟ نعم، ما فيش اي ارهاق، لازم تفهموا الكيفية جيدا. يلا عايزة بقى تدوني امثلة، بقى عايزاكم تدوني امثله ونبتدي نحلها مع بعض كل واحده كده. مين يديني مثال؟ يبقى احنا بنحسب من امتى؟ بنحسب من اول مسحه بعد الحدث، ما بنمسحش، ما بنحسبش من ايه؟ من ساعه ما لبسنا الشراب، او من ساعه ما شربنا لبسنا الجورب. ايوه، من اول مسحه لينا بعد الحدث. في خلاف ما بين العلماء؟ نعم في خلاف ما بين العلماء، ولكن ايه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يمسح المقيم، يمسح الايه؟ المقيم يوم وليله، والمسافر 3 ايام وليالي. هنا يبقى هنا المسح، يعني وضوء لصلاه العشاء ينفع للقيام الليل دون الفجر؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا امي؟ ليه؟ بصي يا ام رحمه، دلوقتي انت توضيتي لصلاه العشاء ولبستي الشراب، ده عايزه تقولي كده اتوضيت للعشاء ولبست الشراب، طيب هصلي العشاء وفضلت سهرانه ورحت مصليه الشفع والوتر وسنه العشاء والفجر كمان اذن عليا، بس انا ايه نمت بعد ما صليت، رحت نمت، اول ما ياذن الفجر الليله بتاعتي كده انتهت، يبقى لسه ليا ايه؟ يوم. لسه ليا ايه؟ يوم. يبقى ليا كمان امسح على الجورب لصلاه الفجر، لصلاه الضحى لو هصليها، لصلاه سنه الظهر، سنه للظهر نفسه، سنه الظهر القبليه والبعديه، سنه العصر القبليه والعصر. طيب اول ما ياذن المغرب، اول ما ياذن المغرب خلاص كده انتهى الوقت بتاعي. طيب في هنا سؤال حلو اهو بتاع رانيا، توضأت العصر ووضوء اتنقض العشاء، يبقى أبدأ من أول إيه؟ العشاء. برافو عليكي، ممتازة، لأن دي أول مسحة ليكي. يبقى العشاء أول ما يأذن الفجر الليلة انتهت كده، يبقى ليكي يوم فجر ظهر عصر، وبعدين أول ما يأذن المغرب الوقت بتاعك انتهى كده. برافو عليكي. معلش معلش، الحمد لله إن إحنا إيه يعني ربنا عز وجل يسر لنا هذا اللقاء وعرفتي الحق فيه. في تاني أي أسئلة؟ كل اللي معايا على الشات فاهم. ها، توضأت ونمت بعد العشاء، صحيت قبل الفجر، ومسحت انتهت الليلة بأذان الفجر، برافو. ينتهي اليوم بأذان المغرب، برافو. كويس جدا، كويس جدا يا منى. منى عملت ايه؟ توضأت ونامت بعد العشاء، اول ما يأذن الفجر كده ايه الليلة انتهت. لا، الليلة ما انتهتش، نمت بعد العشاء، صح، الليلة ما انتهت. ومسحت وانتهى. لا لا يا منى، بصوا يا بنات، نقرا اللي منى كاتباه. توضأت ونمت بعد العشاء، صحيت قبل الفجر، مسحت انتهت الليلة. لا ما انتهتش، لان انت ما مسحتيش الا فين؟ قبل الفجر. مظبوط كده يا منى، قبل الفجر. ليه؟ لان هي مسحت اول مسحة قبل الاذان الفجر، اول ما يأذن الفجر الليلة انتهت. برافو عليكي، انتهت الليلة بقى اذان الفجر، ينتهي اليوم بأذان. ممتازة. معلش قوليلي لو انت في اي سؤال بالنسبة لك نونة، قوليلي لو في اي سؤال. فهمت اختم؟ وضعت الفجر افضل بالشراب وامسح عليه لحد المغرب؟ لا، لما الاذان الفجر اذن اتوضت، آية بتقول اتوضت، ها، اذان الفجر. طيب يبقى كده ايه؟ هتفضل لابساه، واخدين واخده بالك؟ اول مسحه هتمسحيها امتى يا ايه؟ اول مسحه هتمسحيها امتى يا ايه؟ خليكي ايه، خليكي معايا ايه، خليكي معايا. ايه دلوقتي بيقول، بتقول ان هي توضت الفجر ولبست الشراب على طهاره، دخلت رجليها بعد في الشراب على طهاره. اول مسحه امتى يا اول مسحه ليكي امتى يا ايه؟ لا فين آية؟ أول مسحة ليك الفجر، يعني توضيتي الفجر ومسحتي الفجر يا آية؟ لا، خلي آية تقول يا أم رحمة. آية أنت بتقولي اتوضيتي الفجر بعد أذان الفجر، رحت متوضية ولبس الشراب، إمتى أول مسحة ليك يا آية؟ الضحى. ماشي، هتصلي الضحى آية، وراحت أول مسحة ليها الضحى، يبقى معاها الضحى، معاها الظهر، معاها العصر، اول ما يأذن المغرب اليوم انتهى. هتبدأ في ايه بقى في الليلة؟ معاها المغرب، معاها العشاء، اول ما يأذن الفجر الليلة بتاعتها ايه؟ كده انتهت. ماشي، مين تاني كان لين برضو ليه حاجة تاني؟ فين ايه؟ خلاص كده، فين تاني يعني تتوضأ من جديد بدون الخفين؟ لا بص يا مش عارفة مين اللي يعني تتوضأ من جديد بدون الخفين. بصوا يا بنات، هي هنا عملت حاجة، هي اتوضت العشاء وصلت العشاء، وجيت قبل ما الفجر يأذن صحيت ومسحت أول مسحة قبل أذان الفجر. أول ما يأذن الفجر يبقى كده إيه؟ الليلة انتهت خلاص، كده خدت الليلة بتاعتها، يبقى ليها ايه؟ يوم فقط، هتصلي الفجر وتمسح، وهتصلي الظهر وتمسح، والعصر لحد ما يأذن المغرب، كده الوقت بتاع المسح انتهى، ملهاش انها تمسح تاني. ماشي، توضأت وصليت الضحى وبعد كده الظهر، وتوضأت العصر وجاء المغرب، كده انتهى اليوم، وتوضأت العشاء ونمت، جاء الفجر، كده انتهت الليلة. ماشي، بس لو ده خدي بالك يا رانيا، مش عارفة رانيا ولا آية، رانيا. بص يا رانيا، انت هنا بنحسب من اول مسحة، انت هنا ما ذكرتيش امتى مسحتي، امتى كانت المسحة بتاعتك. انت بتقول توضيت وصليت الضحى، ماشي، وبعد كده الظهر، وهل يعني لبستي الشراب، وامتى كانت اول مسحة بتاعتك؟ اول مسحة هي اللي تحدد، اول مسحة العصر. ماشي، يبقى انت كده مسحتي العصر، اول ما يأذن المغرب اليوم بتاعك انتهى، ليك الليلة، يبقى المغرب العشاء مع أذان الفجر بينتهي الوقت بتاعك. يعني ايه يا ام رحمه؟ انا بتوضى، احنا اخدنا الوضوء مع بعض، طب انا لابسه دلوقتي الجورب بتاعي، لابسه الحذاء بتاعي، لابسه لفه تسخين، همسح عليها. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما دام انت مدخلاهم على طهاره بتمسحي عليه، وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك يعني، شوفي حتى هنا مع المغيره بن شعبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لما المغيره أهوى عشان ينزع الخفاف بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى أنت طالما لابسة الجوارب بتاعتك، الشرابات بتاعتك على طهارة، يبقى يجوز لك إن أنت إيه؟ تمسحي عليهم. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أحاديث متواترة يعني جاية كافة عن كافة، كتير عدد كبير من الرواة روى الحديث، الأحاديث بتاعت إيه؟ بتاعت المسح على الخفين. اول مسحه كانت الظهر. طيب ده سهله قوي، اول مسحه الظهر دي، اول مسحه الظهر. طيب يبقى معاكي العصر، اول ما المغرب ياذن اليوم بتاعك انتهى، هتاخدي بقى ليله لحد ما ياذن الفجر. طيب دلوقتي لو نفرض ان انا لبست الجورب بتاعي صلاه العشاء، لبست الجورب بتاعي صلاه، او خليها صلاه العصر، لبست الجورب بتاعي صلاة العصر، وأول مسحة ليا كانت الفجر، لبست الجورب العصر، وضيت ورحت مدخلة الجوارب بتاعتي في صلاة العصر، وأول مسحة ليا كانت صلاة الفجر، يبقى إمتى ينتهي المسح بتاعي؟ يلا يا حلوين، أنا لبست الجورب على طهارة العصر، وأول مسحة كانت الفجر، امتى ينتهي المسح بتاعي؟ امتى ينتهي المسح بتاعي؟ من فجر المغرب يوم، من المغرب لقبل الفجر ليلة، تنتهي قبل الفجر، يبقى معايا من الفجر الى المغرب يوم، والمغرب الى الفجر ليلة، واتوضأ بدون جوارب الفجر. كويس جدا. طبعا هنا بالضبط كده زي ما ببعضكم نجاوب، هنا اول مسحة هي اللي بنحسبها، اول مسحة كانت امتى؟ كانت الفجر، يبقى معايا الفجر والظهر والعصر، وكده اول ما يأذن المغرب اليوم انتهى، معايا كمان ايه ليلة لحد الايه ما يأذن الفجر اليوم التاني. مظبوط كده، كويس جدا، برافو عليكم. كل فاهم الكلام ده؟ يبقى بنحسب من امتى؟ اول مسحة بعد الحدث. خلاص كده كل اللي معايا عشات فهم الجزئية دي، عشان نخش في جزئية تانية. مش انا بحسب من اول مسحه بعد الحدث يا ايه، اول مسحه بعد الحدث، انا اول مسحه كانت امتى عندي؟ الفجر، رغم ان انا متوضيه من العصر، انا محافظه على وضوئي ما مسحتش. خلاص ماشي يا ايه؟ صح. كده كفايه، مش عايزين تاني؟ خلاص مفيش مشكله، نكمل الاسبوع القادم. خلاص نكتفي كده ان شاء الله، بس ايه المره الجايه عايزاه كل اللي احنا قلناه ده يكون في دماغكم تمام، عشان نكمل عليه. ماشي يا حلوين؟ في حد ليه اي سؤال؟ لا، انتوا ما شاء الله عليكم، اللهم بارك. يلا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.